وهذا أيضا نعم كما تقول جزاك الله خير تنبيه طيب أن التي من أخوات سادة خبرها لابد أن يكون جملة فعلية كما تقدم في الشروح. قال النوع الثاني أفعال التصريف نحو جعل ورد واتخذ وصير وهب ووهب. ما هو هذا يا أخوان؟ ووهب بالمار. طيب قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. شاهد ما هو جعله نبي معنى صيرناه هباء منثورا. والمفعول الاول هو الهاء والمفعول الثاني هباء ومنثورا الذي يظهر الصفة منثورا الذي يظهر صفة صفة لهباء وليس مفعول ثالث انما هي صفة. طيب هذا مثال على جعله سيمثل الله على الترتيب لعله. نعم على الترتيب. وهذا يسمى هذا الآن الذي نحن فيه ماذا يسمى؟ لف ونشر مرتب. نعم إذا ما شاء لما ذكر في الأول. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. عند من الإعراب؟ لا إبراهيم عند واحد ما أعرب محمد طه عند بارك الله فيك. يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يردون فعل مضارع. نعم والكاف مفعول به أول. وبعد مجرور منه على مسر كسرة. أعجل نعم مضاف مضاف إليه كفارا مفعول ثاني تنفع. شاهدوا لا يردون نقبت مفعولين بمعنى يصيرونكم من بعد الإيمان إيش كفار. يردونكم من بعد إيمانكم أي يصيرونكم بعد إيمانكم كفارا. ومثل هذه الآية قول الشاعر فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سوداء. واضح أيضا مثل هذه الآية بمعنى صير ورد شعورهن البيض سودا ورد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سوداء. والشاهد أيضا كذلك ردهن بمعنى طيرا. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا مثل اتخذ يا أخوان تخذ من غير همزة تخذ جاءت قراءة في اتخذت عليه أجرا اتخذت عليه أجرا سهل كلها واحدة بس بعض من يجعلها اثنتين اتخذ وتخذ يقول من نفس الباب. عندنا من نعم طيب خلينا مفعول ثاني. نعم شاملة تخذ نصبت مفعولين وهي من أفعال التصريف. قال ونحو صيرت الطين خزفا. شاهدنا ايش صير نصبت مفعولين الطين وخزفا. وقالوا اي العرب وقالوا يا اخوان اي العرب وهدني الله فداءك اي صيرني الله فداءك. عنك يا اخي عنك. نعم نعم وهذا في الماضي. قل بي اول والله الله اس وهذا لله في داعته. فاعل نعم وفي داع مفعول ثاني منصوب على مطلق المرحب ظاهر على اخير. طيب احسنته. شاهدنا وهذا نصبت مفعولين وهي من افعال التصوير. وبعضهم يزيد يا اخوان قرأت يزيد يقول هي ايضا من افعال التصوير ويمثل عليها بقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يموج في بعض يقول ترك هنا من افعال التصوير. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض اي صيرنا بعضهم يومئذ يموج في ماذا في بعض. فاين المفعول الاول والمفعول الثاني وتركنا

نشوف نشوف الإلغاء مع التقدم على قبح نشوف الإلغاء مع التقدم على قبح فهذا الذي عليه هو من قال ابن مالك صح قال كما قال سيبويه أو من الإلغاء ما كان هذا كلام متقدم أو من الإلغاء على قبح كما قاله الخليفي ابن مالك هذا الذي يظهر أننا نجعله من غير تكلف تقدير بنير الشان أو تقدير لام الانتباه نقول هذا من الإلغاء جاء البيت لكن على ماذا على قبح لكن على قبح والأولى هو إيش عند التقدم بل الأرجح عند التقدم ماذا قال الإعمال الأرجح عند التقدم الإعمال والإلغاء على قبح كما في الأبيات كيف كان تغير الإنسان رجل ممن يحتج بشعره يقول الإنسان يتغير الناس المولد ممكن الإنسان يتغير أما هذا ممن يحتج بشعره لذلك ما استطاع المسلمين إلا أن يتكلم قال المخرجة أما إذا كان أجمي إذا كان يعني إذا اختلفت العجمة من لغة العرب فهذا انتهى الأمر يحتج بكلامه لكن هنا المشكلة أنه من يحتج بكلامه فالذي يظهر أخوان الغاية جائز عند التقدم على رأي الكوفيين إلا أنه قبيح كيف؟ الكل يعمل العرب وهم أهل اللغة لازم نحتاج يا اخوان والله العظيم النحو الواحد ياخذ فيه بالسهل تجلو كلام مقدره او ضمير شان محذوف من اين لك هذا وش عرفت ان الشاعر اراد ضمير شان محذوف لا ما تدري انت تجلو تتكلف يعني في تخريج كلام الشاعر امشي على ما هو موجود وانتهى بعد ذلك يعني اما قالوا بهذا الاخفش من البصريين يقول بهذا واهل الكوفه يظنون بهذا ما هو محل اتفاق بين المسلمين بل خالفهم من هو منهم الاخفش هو الجهاد جهاد الالغاء مع التقدم وقد عرفت ايضا هو مذهب الكوفيين فالذي يظهر الله اعلم هو الصواب ان الالغاء يجوز مع التقدم ولكنه اضعف من الضعيف اضعف من الضعيف قال رحمه الله تعالى الثالث الان انتهينا من الحكم الاول الحكم الاول ما هو ما هو الحكم الاول الاعمال وهذا ايش في الجميع والحكم الثاني الالغاء ما هو الالغاء هو ابطال العمل لفظا ومحلا بسبب ضعف ايش العامل لتوسطه او تأخره هذا هو الإلغاء فليحفظ قال الثالث التعليق وهو ابطال العمل لفظا لا محلا هذا التعليق الان ابطال العمل في اللفظ دون ايش دون المحل العمل يبطل في اللفظ دون المحل كيف ان شاء الله تكمل هذا الكلام التعليق هو ابطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء واضح فهذا هو التعليق انك تبطل العمل في اللفظ لا ايش لا في المحل اما المحل تقول الجملة سدت مسد مفعول ايش ظن احد اخواتها او احدى اخواتها واضح الان هذا هو التعليق اما الالغاء لا في سد الالغاء ابطال العمل في اللفظ وفي ايش وفي المحل ما له عمل ابدا مهمل لكن التعليق لا له عمل في المحل دون ايش دون اللفظ له عمل في المحل دون دون اللفظ لماذا قلنا ايش قال هنا علل ذلك في التعليق قال لمجيء ما له الصدر ايش او ما له الصدارة في الكلام سيأتي الاشياء التي لها الصدارة في الكلام اما هو معروف الاشياء التي لها الصدارة في الكلام لا يعمل ما قبلها في ايش فيما بعد تمنع تحجزه الاشياء التي لها الصدارة في الكلام تحجز ما قبلها عما ايش عما بعد عيد العمل تحجزه عن العمل فيما بعد فيبقى له العمل ايش في المحل فقط يبقى له العمل في المحل اما في اللفظ فهو ممنوع لوجود هذا الذي له الصدر في الكلام قال التعليق هو ابطال العمل لفظا لا محلا لما في ما له صدر الكلام بعده بعد هذا الفعل وهو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم ظننت لزيد قائم عندنا في الاعراب نحن في التعليق ظننت فعل فاعل لزيد لام لام الابتداء احسنت وزيد مبتدا وقائم خبر الجمله نعم في محل نصب مفعولي ظنه او سدت نسب مفعولي ظنه شاهدنا ان ظن علقت عن العمل ان ظن علقت عن العمل لنجيم له الصداره في الكلام فإذا أركان التعليق ثلاثة معلق ومعلق إيش